رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة حرس عاشقها للي مشكينا للي مشكينا للي مشكينا للي مشكينا للي مشكينا.